بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الماء النجس، هل المقصود به الماء النجس عينا وحقيقة أو الماء المتنجس حكما؟ نعم، المتنجس حكما، بدليل أنه يمكن تطهيره، ولتطهيره طرق معروفة في كلام الفقهاء رحمهم الله. طيب، آنية أهل الكتاب الأصل فيها الطهارة، فإذا لم نعلم نجاستها فإنها طاهرة. كيف نعلم نجاسة الآنية؟ نعم، كيف نتحقق أنها نجسة؟ هنا أهل هذه الجهة يحملون الجواب. سبحان الله، السؤال عن الواضح أمر فاضح. نعم، أي نعم، أن نراهم يطبخون فيها ميتة، أو أن نراهم يجعلون فيها خمرا، على المشهور من المذهب أن الخمر نجس. إذا لم نعلم نجاستها ولم نتيقن ذلك فالأصل فيها الطهارة. طيب، الذين عرفوا بملابسة النجاسة من الكفار، المؤلف إيش يقول؟ ما ينفع تنظرون في الكتب الآن. ها عبد الله، أيوه يا رجل، ها لا، إذا لم نكن نراجع فلا حاجة لإقامة الدرس أبدا. إذا لم تكن هناك مراجعة فلا حاجة للدرس. الوقت الذي يبذل في تحضير الدرس نستفيد إن شاء الله منه في غيره. قلنا المصنف يرى أننا ما لم نعلم نجاستها فإنها طاهرة، سواء كانوا ممن يلابسون النجاسة أو ممن لم يعرفوا بملابستها. ذكرنا أن الذين يعرفون بملابسة النجاسة الاحتياط في حقهم أولى، وإعمال الظاهر هنا قد يكون مقدما على الأصل. طيب، جلد الميتة، المصنف إيش يقول؟ يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ لا يطهر. طيب، لو أنك الآن ذبحت شاتا وتوافرت شروط الزكاة فيها، إهابها نجس أو طاهر؟ طاهر. لماذا؟ وإن لم يدبغ، وإن لم يدبغ. إذن عندنا إهاب المذكاة هذا طاهر وإن لم يدبغ، إهاب الميتة الأصل فيه النجاسة، واضح؟ فهو نجس ويطهر بالدباغ. هل لا بد أن يكون الحيوان طاهرا في حال الحياة؟ لا بد. طيب، هل لا بد أن يكون مأكول اللحم؟ على الذي أخذنا، الذي أخذنا ما هو؟ والمذهب أيوة لا تطهر، لكن عندهم أيضا لا يستعمل في اليابس إلا ما كان طاهرا في الحياة. فلو أنك دبغت جلد خنزير يقولون أبدا لا يستعمل لا في اليابس ولا غير اليابس. فعندهم أن تكون الميتة مما يتنجس بالموت وهي طاهرة في الحياة. الطاهر في الحياة الآدمي، لكن الآدمي غير وارد عندنا هنا، لأنه لا يجوز أن يجعل من جلده إناء أو إناء. أيضا عندنا بهيمة الأنعام الطاهرة في حال الحياة، إذا تنجست بالموت فهذه هي التي يطهر جلدها، الظباء، الغزلان ونحو ذلك، التي هي طاهرة في الحياة. عندهم الهرة أيضا، الهر وما كان دونه في الخلقة، لأنه طاهر في الحياة فيستعمل جلده بعد الدباغ. فلو أننا الآن أخذنا جلد فأر على المذهب، يستعمل أو لا يستعمل؟ يستعمل، لأنه ما كان في قدر الخلقة للهرة فما دون فإنه عندهم على المذهب طاهر، لعلة الطواف على الناس، الفأرة دائما في البيت تطوف تنظر لها رزقا، فقالوا فيه مشقة من التحرز منها. الخلاصة في جلد الميتة أن ما كان طاهرا حال الحياة فإنه يطهر بالدباغ، أما ما كان نجسا في أثناء الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ، لأن الدباغ إنما يطهر النجاسة الطارئة بالموت، إنما يطهر النجاسة الطارئة بالموت. أما إذا كان نجسا عينا كالخنزير والكلب فإن إهابه لا يطهر، فهو كروثة الحمار، لو غسلت روثة الحمار هذه بمياه الدنيا فإنها لا، إنها لا تطهر. النجاسة العينية ما دامت على حالتها فإنها لا تطهر كما هو معلوم. طيب لو أن سائلا قال لنا نحن ليش نتكلم عن إهاب الميتة الآن قلما يصنع منها الإناء أو القرب، نحن الآن في زمان الثلاجات والبرادات، ليش ندرس مثل هذه الأمور؟ شو الجواب؟ جميل. إذن لا نسلم أنها لا تستعمل، فالآن كثير من الناس ما زالوا يستعملون اللي يسمونه بالغرب عندنا هنا، وهو من إهاب بهيمة الأنعام. الأمر الآخر للعلم به ثالثا وهو من الأهمية بمكان، أننا في زمن الآن تأتي هذه أكرمكم الله الأحذية من الجلد مصنوعة، تأتي هذه الأحزمة مصنوعة من الجلد، تأتي هذه الأكوات أو المعاطف، فالمعطف يكون من الجلد، فلا بد من معرفة حكمها. الآن لو جاءنا مثلا أكرمكم الله حذاء من الصين، الصين هؤلاء تحل ذبائحهم أو لا تحل؟ لا تحل، لأنه ليس أهل كتاب. فننظر الآن هل هي ميتة؟ هم لو ذبحوا شاة مما يؤكل لحمه فإن هذه الشاة تعتبر ميتة، فلو أنهم دبغوا إهابها يجوز لنا أن نستعمل إهابها ولا نستعمله؟ يجوز. إذن فليس هناك عبث عندما ندرس مثل هذه المسائل، فعلى الأقل نعرف ما هو الجلد الذي يأتي إلينا سواء كان في ملبوس أو في شيء ينتعل، وهذا إذا كان الجلد حقيقيا، أما إذا كان فقط رسم أو شكل فالحكم لا يتعلق به. قال المصنف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. قال: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. ابتدأ المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن الجلد وما يتعلق به، نظرا لأنه أهم ما ينتفع به من الميتة وهو الإهاب، يتكلم عن أجزاء الميتة. وكل أجزائها نجسة، فالإهاب عندنا نجس كما سبق ذكره، وأجزاؤها الأخرى نجسة، فأمعاء الميتة نجسة، لحمها نجس، عظمها نجس، طيب لبنها، طيب وإن لم يتغير اللبن نجس، ها يعني نقول هو مائع لاقى نجاسة، جميل. طيب قرنها نجس، أظلافها كلها نجسة على كلام المصنف، وكل أجزائها نجسة. اللهم إلا شعرا، استثنى المصنف الشعر. لماذا استثنى الشعر؟ لأن الشعر ينفصل عن هذه الميتة في حال الحياة، فلو أننا قصصنا من الشاه شعرها والصوف أو الوبر، عندنا شعر وعندنا صوف وعندنا وبر وعندنا ريش، صحيح هذا؟ الشعر لماذا؟ جيد. والصوف للضأن، والوبر للإبل، والريش للطيور. إذن فقوله إلا شعرا ونحوه يشمل هذه الصور، فلو أننا قصصنا شعر شاة في حال الحياة، طاهر هذا الشعر أو ليس بطاهر؟ طاهر. ولذلك امتن الله عز وجل، قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله عز وجل لا يمتن بالشيء النجس، إنما يمتن بالشيء الحلال المباح، وهذه الآية تشمل ما كان في حال الحياة وما كان في حال الموت، فلذلك استثنوا الشعر وما كان في حكمه. ولا بد في الشعر أن يقص قصا، فإذا نتف نتفا فإنه لا يسلم من مخالطة النجاسة، واضح هذا؟ إذن يشترط في شعر الميتة الذي نحكم بطهارته أن يجز ويقص، لا أن ينتف. أنت الآن إذا نتفت شعرة ألست تجد في أصلها ما يسمى بالبصيلة، هكذا شيء أبيض؟ هذا إذا أخرجته من الميتة فإنها قد خالطت النجاسة. ولذلك بعض الحنابلة رحمهم الله يشترطون غسل هذا الشعر حتى وإن قصصته، وفيه من باب الاحتياط، أما الأصل فإنه طاهر كما هو معلوم. قال: وكل أجزائها نجسة. وكل أجزاء إيش؟ أجزاء الميتة، والجزء كما هو معلوم القطعة من الشيء أو بعض الشيء. قال: نجسة إلا شعرا ونحوه. وعرفنا ما هو النحو لهذا الشعر كالوبر والصوف والريش. قال المصنف رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته. هذا ضابط في قواعد الفقه عند الفقهاء رحمهم الله، وفي هذا الباب في باب الآنية والثياب والجلود، أن ما قطع من الشيء الحي فهو كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. مثال ذلك الآن شخص رأى كبشا يمشي ما شاء الله، ورأى تيسا جميلا فأعجبه من هذا الكبش الإلية التي تسمى في زماننا إيش بالثربة، فقال أنا سأقطع هذه الثربة وأستعين بالله وأكل. هذه إيش حكمها؟ نحن ننظر إلى هذا الحيوان الذي قطعنا منه، هو بعد الموت طاهر أو نجس؟ انتبه، لو مات حتف أنفه. جميل، إذن نقول الشيء الذي قطع ننظر إلى المقطوع منه، إن كان بعد الموت إذا مات حتف أنفه نجس فهذا المقطوع نجس، وإن كان طاهرا فهذا المقطوع طاهر. إذن فإذا قطعت رجل كبش أو يد كبش أو إلية كبش في حال الحياة فإنها نجسة. لماذا؟ لأن هذا الحيوان نجس بعد الموت. طيب، جاء على إنسان وقطع يد إنسان، إيش حكم يده؟ طاهرة. لما؟ لأنه بعد الموت طاهر. رأيت سمكة كبيرة في البحر فضربتها بحديدة في يدك فقطع نصفها، تأكلون وما تأكلون؟ لماذا؟ لأنها طاهرة. إذن الضابط أن ما فصل أو ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. واضح هذا؟ هناك صور يستثنيها العلماء رحمهم الله، لن نتوسع فيها في مثل هذا المقام، نتركها للمتون الذي بعد هذا. إذن فعلى هذا الضابط شعر البهيمة لو قصصناه حال الحياة، على هذا الضابط، على هذا الضابط سيكون نجسا، لكنه أحد الصور الخمس المستثناة من هذا الضابط. فنقول لأننا لو على هذا الضابط لو قصصنا صوف الضأن فإنه يعتبر منفصلا من حي، وهذا الحي لو مات فإنه نجس بالموت، فعلى هذا سيكون الشعر نجسا في هذه الحالة، لكنه مستثنى إجماعا، وهذا أحد الصور. نعم، جميل جميل، لكنه مستثنى من هذا، هو لا تدخله الحياة التي هي حياة الدم، أما الحياة فيه نمو هو ينمو، ولذلك إذا قصصت شعرك فإن شعرك ينمو، ولا ينمو إلا الحي، لكن الحياة التي ينفونها عنه هي الحياة التي يغذيها الدم، أما مطلق الحياة لا ينفون عنه مطلق الحياة، ولذلك فالشعر نموه يدل على أنه حي، لكن الحياة التي ينفونها ينفون الحياة التي يكون غذاؤها الدم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى أن عظم الميت ليس بنجس هو استدل بأنه لا تحله الحياة. كيف لا تحله الحياة؟ قال ليس فيه دم. العلماء لم يسلموا لشيخ الإسلام رحمه الله هذا، فالعظم أنت إذا كسرت العظم تجد فيه دم، والحياة في العظم والإحساس بالألم أكثر من الإحساس به في اللحم. لو كسر عظمك الآن تشعر بالألم أكثر أو إذا قطع شيء من لحمك؟ لا شك أن العظم أشد في الحياة وأشد في الألم. قال المصنف رحمه الله والمنفصل من حي، أي المنقطع من حي، وبعضهم يعبر وما أبين من حي، وكلها بمعنى واحد. وورد في هذا حديث في ثبوته نظر أن ما أبين من حي فهو كميتته. قال والمنفصل من حي، والمقصود به أن ينفصل في حال الحياة فهو كميتته، فإذا كانت طاهرة فإنه طاهر، وإذا كانت نجسة فإنه نجس. بهذا نكون قد أكملنا الفصل المتعلق بالآنية وثياب الكفار والجلود. والعلماء رحمهم الله يذكرون أن باب الآنية فيما يتعلق بتعامل الذهب والفضة أنه أضيق من باب اللباس والتحلي، ولذلك عندنا في باب اللباس كما سيأتي إن شاء الله يجوز للرجل أن يستعمل الخاتم من الفضة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، بل إن بعض العلماء رحمه الله كشيخ الإسلام يرى أن الأصل في استعمال الرجل للفضة أنه الإباحة، فلو أنه لبس من الفضة شيئا كثيرا لم يصل إلى حد الإسراف ولا التشبه بالنساء ففي هذه الحالة له. لكن في باب الآنية لو استعملت مقدار هذا الخاتم في إناء لغير حاجة يجوز؟ لا يجوز. إذن فباب اللباس أوسع من باب الآنية. عندنا في باب الآنية هل يجوز للمرأة أن تتخذ الإناء من الذهب؟ مع أنه يجوز لها هناك أن تتحلى بما شاءت، من الذهب دون أن يصل إلى حد الإسراف أو يخالف العادة فيدخل في الشهرة. لو كان الأمر متعلقا بجواز التحلي لقلنا يجوز للرجل أن يستعمل الإناء من الفضة، والرجل ممنوع أو ليس ممنوع من هذا؟ ممنوع. إذن فالمرأة يجوز لها أو أباح الشرع لها التحلي لحاجتها إلى الزينة، لكن ليس إناء الذهب أو الفضة مما يتزين به، ستجعل الإناء على رأسها تاج أو إيش؟ نعم أستاذ حمود. لا، سنتوسع، ونحن قلنا أن التوسع غير محمود، نحن نأخذ المختصر المفيد. فعلى كل حال هذا إحدى الصور، يذكرون أيضا الطريدة ويذكرون أيضا المسك وفأرته، فإن شاء الله ترجعون إليها في المطولات وما يتعلق بمعناها إن شاء الله. نبدأ في الفصل الذي بعده وهو فصل في الاستنجاء وآداب الخلاء. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والمصنف كما أسلفنا يعبر بالفصل نظرا للاختصار الذي يناسب المتن الذي كتبه رحمة الله عليه. وهذا الفصل في الاستجمار والاستنجاء، وإن شئت فقل آداب قضاء الحاجة أو آداب التخلي. ومن العلماء من يعبر عنه بباب قضاء الحاجة، ومنهم من يقول باب دخول الخلاء، ومنهم من يعبر عنه بباب التخلي وباب آداب التخلي، وكلها بمعنى. وبعضهم يعبر عنه بباب الاستطابة، وكل هذا بمعنى يذكرونه ويقصدونه، يقصدون به إزالة الخارج النجس. يقول المصنف رحمه الله: والاستنجاء واجب من كل خارج. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن حكم الاستنجاء. عندنا استنجاء وعندنا استجمار. الأصل في الاستنجاء أنه يكون بالماء أو بالحجارة. الاستنجاء إذا أطلق فإن المقصود به الاستنجاء بالماء، إزالة الخارج النجس من السبيلين بالماء. وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار، وفي هذه العبارة يشمل هذا وهذا. فقول المصنف والاستنجاء هنا يشمل الاستنجاء بالماء ويشمل الاستجمار بالحجارة. فعندنا الإطلاق في الاستنجاء المراد به استعمال الماء في إزالة الخارج، والاستجمار يراد به استعمال الحجارة وما كان في معناها أو ما يقوم مقامها في إزالة الخارج. لأن الاستجمار مأخوذ من الجمار، وهي الحصى الصغيرة، ومنه الجمار التي يرمى بها في الجمرات في النسك أو في الحج، على خلاف ما يعهده الإنسان من بعض الجهلة يأتي بحجر كبير. بعض الدعاة قال إنه لقي شخصا من بعض الدول فرأى معه حجرا كبيرا، فقال ينصحه، قال: لا، لابد، هذا الجمرة الكبرى هذا شيطان كبير يحتاج حجر كبير. فقال أنصحه وأكلمه، قال فبعد ذلك قال: أنا عرفته. قال ففرحت أنه رآني في شيء من وسائل الإعلام. قال: أنت أخو شيطان، أنت ما تريدني أن أرمي هذا الشيطان بالحجر، فأنت أخوه. على كل حال، فالشاهد أن الاستجمار من الجمار، والاستنجاء مأخوذ من النجو وهو القطع، بمعنى أن المستنجي بالماء أو المستجمر بالحجارة فإنه يقطع هذا الخارج. ولذلك فالاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامها. والاستنجاء معناه القطع كما أسلفت ذكره. وهنا فائدة في مسألة التعاريف، تقول نجوت الشجرة أي قطعتها أو أي قطعتها. ها؟ أي؟ طيب، وإذا لعل العكس هو الصواب. عندكم أحد عنده إجابة غير الإجابة التي ذكرها الأخ عبد الله؟ ها؟ أي قطعتها أو أي قطعتها؟ إيش رأيكم؟ نعم، أجيبوا. وإذا أخطأ الإنسان في الجواب تقول نجوت الشجرة أي. طيب، نجوت الشجرة إذا، أحسنت. وهناك بيتان يقول: إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيها ضم معترف، تقول أي قطعتها. وإذا كنت يوما بإذا تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. إذن فإذا قلت أي تقول قطعتها، إذا قطعتها. وهذا يفيد الإنسان في في شرح الكلمات إذا أراد أن يشرحها حتى لا يقع في اللحن. قال المصنف رحمه الله: والاستنجاء، والمقصود به هنا الاستجمار أيضا، لأنه سيذكر الحكم فيشمل الاستجمار والاستنجاء. قال: والاستنجاء واجب. الواجب كما هو معلوم هو الفرض، كما يعرفه بعض الأصوليين الذين لا يفرقون بين الفرض والواجب. والمقصود به الشيء اللازم، وهو ما أمر به الشارع أمرا ملزما، فيثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. فهنا يقول المصنف إن الاستنجاء واجب، بمعنى أنه إذا خرج منك هذا الخارج فإنه يجب عليك أن تزيله. طيب، هل يجب عليك أن تزيله وإن لم يكن هناك ما يوجب الطهارة كالصلاة أو قراءة القرآن ونحو ذلك، أو أنك لك أن تبقي هذا الخارج دون أن تقطعه باستنجاء أو استجمار حتى يأتي ما يوجبه؟ إيش ظاهر عبارة المصنف؟ يحتمل ماذا؟ نعم، فظاهر عبارة المصنف أنه واجب وإن لم يوجد الموجب له، مع أن مشهور المذهب أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار إلا إذا كانت هناك صلاة، فإذا أراد الصلاة فيجب عليه أن يستنجي وأن يستجمر، وإذا أراد أن يقرأ القرآن أو ما تشترط له الطهارة ففي هذه الحالة يجب عليه. بل إن بين الحنابلة رحمه الله خلافا، هل يجوز أن تتوضأ قبل الاستجمار أو لا يجوز؟ على كل حال هذه مسألة يذكرها صاحب الزاد ومحلها ليس هنا. فالظاهر هنا على المذهب ليس مرادا، لكن لعل الماتن رحمه الله يختار القول الآخر في المذهب أن إزالة النجاسة واجبة وإن لم يوجد موجبها، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله، أن إزالة الخارج أمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك الخارج وقتا من الزمن حتى جاء الموجب له، بل إنه ذكر أن من ذهب إلى الخلاء فليأخذ 3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، والإجزاء لا يكون إلا عن الواجب. ولذلك نهى في حديث سلمان ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار، فنهيه عن الأقل يتضمن النهي عن الترك الكلي. فإذا كان ينهاك أن تستجمر بأقل من 3 أحجار، أيعقل أنه يقول يجوز لك أن تترك هذا الخارج حتى تأتي الصلاة أو يأتي بموجب الطهارة؟ لا. فعلى كل حال الصواب إن شاء الله خلاف المشهور من المذهب في هذه المسألة، أنه يجب على الإنسان وعلى المكلف أن يستجمر أو يستنجي فيزيل هذا الخارج وإن لم يوجد الموجب له كالصلاة ونحوها. قال: واجب من كل خارج. هل المقصود به الخارج من جميع البدن أو الخارج من السبيلين؟ نعم، الخارج من السبيلين. وما هما السبيلان؟ القبل والدبر. فالخارج منهما قد يكون شيئا معتادا وقد يكون شيئا نادرا غير معتاد. المعتاد مثل اي نعم البول الغائط ونحو ذلك. غير المعتاد الحصى، الدود، الدم مثلا اكرمكم الله، وغير ذلك من الاشياء. فالمصنف رحمه الله يقول الاستنجاء من كل خارج، واستثنى بعض الصور، قال: الا الريح والطاهرة وغير الملوث. قال: فالريح لا يستنجي الإنسان منها. وبهذا نعلم أن ما يفهمه كثير من العوام أنه لا بد من الاستنجاء قبل الوضوء أنه أمر غير مشروع. فإذا لم يكن هناك ما يوجب الاستنجاء أو يستلزمه فإن الإنسان لا يفعل. فإذا خرج منك الريح تستنجي أو تستجمد؟ لماذا؟ هل هناك شيء يلوث المحل؟ ليس هناك شيء يلوث المحل. والاستنجاء إنما شرع لإزالة الخارج، فإذا لم يكن هناك خارج فإن الاستنجاء غير مشروع، بل هذا من التنطع ومن الغلو. طيب، لو أن هذا الريح خرج معه أكرمكم الله في بعض حالات استطلاق البطن الشديد وهو ما يسمى بالإسهال، قد يخرج شيء من الرذاذ مع خروج هذه الريح، يستنجي، لكن هل هو استنجاء من الريح؟ لا، إنما من الخارج وهو الغائط. إذن فالاستنجاء من الريح غير مشروع، وجاء فيه حديث في ثبوته نظر أن من استنجى من الريح فليس منا. فعلى كل حال الاستنجاء منها تنطع وغلو وعمل غير مشروع. فالاستنجاء من الريح ليس أمرا مشروعا، ونص العلماء رحمهم الله على ذلك. طيب، هل المقصود به الريح إذا خرج مثلا من الدبر؟ هذا لا إشكال فيه، العلماء يذكرون أيضا أنه قد يخرج الريح من قبل المرأة، هل هي داخلة معنا هنا؟ ها؟ هل هي مقصودة في هذا المثال أو في هذه الصورة؟ ظاهر عبارة المصنف تحتملها، بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله يذكرون أنه قد يخرج الريح من قبل الرجل، وفي الحقيقة هذا يحتاج إلى تصور شديد، إن كان واقعا في واقع الناس فالله أعلم كيف تكون صورته، لكن الفقهاء يذكرونه فيقولون أنه قد يخرج الريح من قبل الرجل، وعلى كل فهو متصور فيما يتعلق بالمرأة متصور. الريح طاهرة أو نجسة التي تخرج من الدبر؟ طاهرة، لكن رائحتها خبيثة، فهي من حيث الطهارة طاهرة. إيش يفيدنا هذا كونها طاهرة أو نجسة؟ أي نعم، ويفيدنا أيضا في الثياب، لو أنها خرجت في ثوبك، لو أنها نجسة في هذه الحالة تنجس الثوب، لكن لو أن في ثوبك الذي يلي العورة بلل وخرجت هذه الريح، إيش رأيكم؟ ها؟ لو قلنا هي نجسة، النجاسة تؤثر عند البلل كما هو مقرر عند الفقهاء، لكن لأنها طاهرة فلا يؤثر، سواء كان الثوب الذي يلي المخرج سواء كان يابسا أو مبلولا. إذن فالخلاصة أنه لا استنجاء من الريح مطلقا، فإذا خرج معها شيء من الغائط فإن الاستنجاء لأجل الغائط وليس لأجل الريح. قال المصنف رحمه الله والطاهر، هذه الصورة الثانية التي لا استنجاء فيها، والطاهر يمثلون له بأمثلة عديدة، منها المني، فإن المني عند الحنابلة رحمهم الله وطوائف من الفقهاء طاهر، فلو أنه خرج فإنك في هذه الحالة لا يشرع لك الاستجمار منه ولا الاستنجاء. لماذا؟ لأنه ليس بنجس، والاستنجاء مشروع في إزالة الخارج النجس. قال وغير الملوث، وغير الملوث هذا يدخل معنا فيه الريح لأنها لا تلوث، ويدخل معنا ما خرج من القبل أو من الدبر جافا وناشفا، يخرج أحيانا الحصى ليس فيه بلل وليس فيه شيء من الرطوبة، ففي هذه الحالة ليس هناك تلوث حتى نقول يشرع له الاستنجاء منه. قد يخرج أحيانا الخارج من الدبر وهو الغائط في حالات الإمساك الشديد، قد يخرج دون أن يلوث المحل، لكن على كل حال لا يخلو تصور مثل هذا أن يخرج جافا من كل وجه، لا يخلو من نظر، قد يبعد جدا أن يخرج مثل هذا الشيء جافا بمعنى أنه لا يلوث حتى شيئا يسيرا، فإذا وجد هذا فإن الاستنجاء لا يشرع إلا لإزالة تلويث الخارج. قال المصنف رحمه الله وسن عند دخول خلاء قول بسم الله. المصنف رحمه الله يتكلم عن آداب الخلاء، وآداب الخلاء لا تخلو من حالات، الحالة الأولى هناك آداب قبل الدخول، وهي إما آداب قولية أو آداب فعلية، وهناك آداب في داخل الخلاء، وهناك آداب خارج الخلاء عند خروجك منه، وهي قولية وفعلية أيضا، وكل هذا سيذكره المصنف رحمة الله عليه. قال وسنة، بعض الفقهاء يعبر بوسنة وبعضهم يقول ويستحب، هل هناك فرق بين المسنون وبين المستحب؟ نعم، فضل فضل، ما الفرق؟ عن الماهية، تكلم عن الماهية غير الحكم، الحكم لا فرق بينهما، لكن عن الماهية هم يقولون المسنون الذي ثبت بدليل النقل، تمام، والمستحب هو الذي ثبت باجتهاد أو قياس ونحو ذلك، فليس فيه نص وليس فيه دليل نقلي. فبعض الأصوليين يفرق وبعضهم لا يفرق بين المسنون والمستحب، لكن الأجود التفريق، لأنه تأتينا بعض العبارات تقول فيها ويسن مع أنه ليس فيها دليل نقلي، فأنت تنسب شيئا إلى السنة ليس له مستند، لكن إذا قلت ويستحب يفهم منه القارئ أن هذا مبني على اجتهاد، ولذلك عندنا فالآداب التي تكون معنا في الخلاء مثلا منها ما هو ثابت بالدليل النقلي، ومنها ما هو ثابت بالاجتهاد، ومنها ما تدل عليه مقاصد الشريعة وأصولها العامة، فكل هذا سيأتي معنا في محله. نعم، والقول طيب، والذي يبنيه العلماء على اجتهادهم واستنباطهم، ايش نسميه؟ على كل الذين فرقوا بين المندوب والمستحب فرقوا بهذا التفريق، أن المسنون ما دل عليه دليل سواء كان من فعله السنة كما هو معلوم إما قول أو فعل أو تقرير، فيجعلون هذا للمسنون ويسمونه أيضا بالمندوب، والمستحب هو ما ثبت باجتهاد من العلماء رحمة الله عليهم. قال وسن عند دخول خلاء، هل المقصود إذا بدأت في الدخول أو المقصود إذا أردت الدخول؟ العندية هنا إيش المقصود بها؟ إذا أردت، ولذلك جاء في حديث أنس صريحا كان إذا أراد دخول الخلاء، لأنك إذا دخلت الخلاء سيأتي معنا أنك ممنوع من ذكر الله، فإذا أردت دخول الخلاء لكن لا بد أن يكون الفارق يسيرا، مش تجلس ما شاء الله وتقرأ دخول الخلاء ثم بعد نصف ساعة تذهب، لا هذا ليس بوارد هنا. فالعندية هنا المقصود بها مقاربة الشيء. قال وسن عند دخول خلاء، الخلاء كما هو معلوم هو الشيء الخالي، وسمي خلاء لأن المرء يخلو بنفسه فيه، فغالبا لا يدخل معه أحد إلى خلائه، خاصة إذا لم يكن ذا حاجة ويحتاج إلى من يعينه في تطهره. قال عند دخول خلاء قول بسم الله، فالمصنف رحمه الله يقول يسن لك إذا أردت دخول الخلاء أن تقول بسم الله، وهذا وارد في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله. فالذين يصححون الحديث ويثبتونه يقولون إنها سنة، فإذا قلت بسم الله فقد أتيت بهذه السنة على قول من يصحح الحديث. طيب لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الوارد أن تقول بسم الله فقط، والعبادة إذا جاءت مؤقتة بلفظ معين في زمن معين فإن الإنسان يتقيد فيها بما ورد، فيأتي الإنسان بالتسمية في هذا الحال أخذا بالحديث الذي سبق معنا ذكره. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا وارد في حديث أنس وفي حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأعوذ أي ألتجئ وأعتصم. ويستعيذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالله عز وجل إظهارا للفقر والعبودية إلى الله، وهذا يفيدنا أن الإنسان مهما كان كبير القدر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق شرفا، ومهما كان كبير القدر فإن ذلك لا يجعله غنيا عن الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك، فخاطبه بكاف الخطاب استشعارا لقربه منه، وهذا ملحظ جيد وملحظ جميل. اللهم أي الله كما هو معلوم، ثم عوضت عندما حذفوا حرف النداء هنا عوضوا عنها بالميم، ولذلك لا تجتمع يا النداء مع اللهم، لا تقول يا اللهم إنما تقول يا الله، اللهم إلا في ضرورة الشعر كما هو معلوم، إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، فغير الضرورة النحويون واللغويون رحمهم الله يمنعون من ذلك. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يقال خبث بضم الباء وخبث بسكونها، فإذا قلت خبث بالسكون فالمقصود به الشر كله، فكأنك استعذت بالله عز وجل من الشر، ويكون الخبائث أهل الشر. وإذا قلت الخبث بالضم فإنك تقصد ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. وفي هذا الدعاء أمر مهم، وهو أن هذه الحشوش وهذه المراحيض والأماكن التي تعد للخلاء أنها محتضرة، كما جاء في الحديث أن هذه الحشوش محتضرة، فقد يؤذي من فيها، يؤذي الإنسان الداخل، فسن للإنسان أن يقول ذلك حتى يعصمه الله عز وجل من هذا الأذى. طيب هذا إذا كان هناك خلاء معد لقضاء الحاجة، قلنا إذا أردت الدخول. طيب لو كنت في الفضاء ليس هناك مكان معد لقضاء الحاجة، متى تقول هذا الدعاء؟ ها؟ عند نزع الثياب. على كل حال الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه عند آخر خطوة يقف عندها، فقبل أن يجلس فإنه يأتي بهذا الدعاء، لأن ما بعد هذه الخطوة يأخذ حكم الخلاء. بعض العلماء يقول إذا جلس وإذا رفع ثوبه وقبل أن يخرج الخارج، لكن لا يخلو هذا من نظر حتى لا يأتي بذكر الله وهو كاشف عورته، والوجه الأقرب بعد الوجه السابق إذا أراد أن ينزع ثيابه أو يرفعها. وعلى كل حال فما فعلت من الوجهين إن شاء الله فقد قال به طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم. قال: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه غفرانك. وإذا خرج من الخلاء فيسن له أن يقول غفرانك، وهنا إذا خرج أي إذا استكمل الخروج، ليس إذا أراد الخروج، إنما إذا استكمل خروجه حتى لا يذكر الله عز وجل في داخل الخلاء. إذن أخذنا في الآداب قبل الدخول، أخذنا الآداب القولية والفعلية، عفوا القولية، الفعلية ستأتي. أخذنا عند الخروج أنه يقول غفرانك، أي اللهم غفرانك أو أسألك غفرانك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغفر له، وهنا يأتي السؤال: هل كان على ذنب حتى يستغفر؟ بعبارة أخرى، ما مناسبة هذا الاستغفار في مثل هذا الموضع؟ نعم، هذا وجه، أنه مكث فترة من الزمن في الخلاء لا يذكر الله، لكن يأتي سؤال على هذا الوجه: هو ممتنع من ذكر الله بأمر الله وبأمر الشرع؟ إذن فمباح له أن يمتنع، لماذا يستغفر؟ إذن فهذا الوجه ضعيف، استبعدناه. وجه آخر، نعم، نعم، عندما استشعر أن الله عز وجل خفف عنه وأزاح عنه هذا الشيء أو الخارج، لأن الخارج هذا إذا حبس في بطنك ولم يخرج، جاءك إمساك من الخارج من القبل أو من الدبر، فإنك تصاب بعنف شديد، بل ربما تؤدي إلى وفاتك. فكون هذا الخارج يخرج منك هذه نعمة عظيمة. فعندما استشعر أن الله عز وجل يسر له خروج هذا الخارج وخفف عنه هذا الحمل، استشعر الذنب الذي هو الحمل الأكبر والضرر الأعظم. فإن ما في البطن ضرره أخف مما يترتب على ضرر الآثام والذنوب. عندما استشعر النعمة هذه تذكر ذنوبه وثقل كاهنه بالذنوب فاستغفر الله عز وجل، وهذا وجه قوي. فهذا من باب أن الشيء بالشيء يذكر. أما الوجوه التي ذكرها، إما التي ذكرها أخونا أو غيرها مما ذكره الفقهاء، لا تخلو من نظر. نعم، لكن هل هو باختياره هذا؟ هل هو وقوعه في النجاسة باختياره؟ لا بد منها. فكونه يخرج الخارج هو ليس مقصودا لذاته، إنما مقصود لغيره أن يتخفف منه وأن يقبل على عبادته بنفس منشرحة بدون ما يجعله في اضطراب. فعلى كل حال الوجه الذي ذكره الأخ عبد الله هو الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو الوجه الأقرب إلى الصواب إن شاء الله. وفي ذلك شكر للنعمة، وبعض العلماء يقول إن قوله غفرانك أي في تقصيري لشكر هذه النعمة، فإن تسهيل الأكل والشراب كثير من الناس لا يحصل عليه إلا بصعوبة، وأيضا إذا أكلته أو شربته فإن هضمه يحتاج إلى توفيق من الله وإعانة من الله، ثم بعد ذلك خروج هذا الخارج. فيشكر أو يستغفر المرء ربه على تقصيره في هذا الشكر. وقوله غفرانك مأخوذ من الغفر، والغفر في الأصل هو الستر، ومنه المغفر الذي كانوا يلبسونه في القديم يتقون به ضربات السلاح على الرأس. فالمغفر فيه ستر وفيه وقاية أيضا، فقوله غفرانك يشمل هذا وهذا. قال: قول غفرانك، وهذا وارد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا وارد في بعض الأحاديث وفي ثبوتها نظر عند بعض العلماء رحمهم الله. فإذا قلنا بثبوت هذا الحديث قلنا هذا الدعاء مشروع، وإذا قلنا بقول الذين يقولون بعدم ثبوته وهو الأقوى إن شاء الله فنقول إن هذا الدعاء غير مشروع في مثل هذا الموطن، لأن العبادة في الأصل توقيفية ولا بد لها من مستند. فكونك تخصص عبادة بلفظ معين في وقت معين لا بد لها من دليل يدل عليها، لأن المقرر أن الأصل في العبادات التوقيف والمنع. قال: الحمد لله، لأن الله يحمد على السراء وعلى الضراء، فحمد الله أن أذهب عنه هذا البلاء. قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. ما هو الأذى هنا؟ أي هذا خروج الخارج لو أنه انحبس فإنه لو انحبس فيضره. وكذلك يحمل الأذى أيضا عن أذى سكان هذه الأماكن من الشياطين فيحمله على هذا وهذا، واللفظ يحتمل هذا وهذا. قال وعافاني، أي وعافاني من انحباس هذا الطعام أو وعافاني من إضرار هؤلاء بي. قال وتغطية رأس وانفعال. إذن أخذنا الآداب القولية عند الدخول وعند الخروج. الآن ابتدأ المصنف رحمه الله في الآداب الفعلية. قال يسن لك أن تغطي رأسك إذا دخلت الخلاء، ويستدل الحنابلة رحمهم الله لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه وانفعل، ولكن هذا الحديث لا يثبت. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا ذهب إلى الخلاء فإنه يغطي رأسه، وذكر أنه يستحي من الله أن يراه حاسر الرأس في مثل هذا الموطن، لكن اللفظ الوارد عن أبي بكر رضي الله عنه هو في التخلي في الفضاء وليس في التخلي في الخلاء المعد في البيوت. وعلى كل حال فأمير المؤمنين أبو بكر خليفة الراشد له سنة متبعة، فإذا ثبت عنه هذا فإنه يستخدم في المحل الذي فعل فيه هذه السنة وهو الفضاء، أما غير الفضاء فإن ذلك ليس بمشروع. ولا يظهر علة قوية للحنابلة رحمهم الله في مثل هذا. إذن فخلاصة الأمر في مسألة تغطية الرأس أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه فإنه في الفضاء دون غيره، ولم يظهر علة لهم رحمهم الله في مثل هذا. قال وانتعال، أي ويسن لك أن تنتعل إذا أردت دخول الخلاء، وهذا يستدلون بالحديث السابق الذي في ثبوته كلام، والتعليل فيه واضح أنه قد تصاب أو قد تلامس شيئا من النجاسة، تطأ على شيء من النجاسة، خاصة في القديم لم تكن أماكنهم مثل اليوم عندنا سيراميك وبلاط وإسمنت ونحو ذلك، فقد يبول في المكان وما زالت النجاسة موجودة فيطأ هذه النجاسة، فالتعليل للانتعال له وجه. فيسن للإنسان أن ينتعل إذا خشي أن يطأ شيئا من النجاسة، أما إذا لم يكن يخشى شيئا من ذلك فالقول بالسنية يحتاج إلى مستند. قال وسن تغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا. هذا أدب من الآداب الفعلية، أنه كان إذا دخل الخلاء يدخل بيساره، وهذا مقرر عند العلماء أن أي شيء من باب التكريم فإننا نقدم فيه إيش؟ ما لكم؟ اليمنى. والشيء الذي فيه إهانة أو امتهان يقدم اليسرى. فعلى هذا الأصل جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في دخوله إلى الخلاء كان يقدم اليسرى، فإذا دخلت إلى الخلاء فقدم يسراك. قال وتقديم رجله اليسرى دخولا، أي في حالة الدخول. قال واعتماده عليها، وهذا من الآداب في أثناء الخلاء. يقول المصنف إنه يسن لك أن تعتمد على رجلك اليسرى إذا جلست، وهذا متصور في الغائط وليس متصور في البول، هم يذكرونه في الغائط ويستدلون لذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فحديث سراقة بن مالك رضي الله عنه فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم إذا جاءوا إلى الخلاء أن يعتمد أحدهم على رجله اليسرى وينصب اليمنى. صورة هذا أنك إذا جلست فإنك تميل بجسمك على رجلك اليسرى وتنصب رجلك اليمنى معتمدا على أطراف أصابعها، واضح؟ هذه صورة المسألة التي يذكرها المصنف رحمه الله. الحديث الذي ذكروه لا يثبت، ولذلك فلا يقول الشخص بأنه أمر مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. عللوا ذلك بعلة، قالوا إنه أسهل في خروج الخارج، وعللوا أيضا بأن ذلك فيه تكريم لليمنى، أنك لا تعتمد عليها لأن هذا موطن امتهان وليس موطن تكريم، فإنك لا تعتمد على اليمنى. وعلى كل حال فإذا ثبت أنه أسهل لخروج الخارج طبيا، أما التجربة فإنه مجرب، وجربوا وستنظرون هذا، فإنه أمر مجرب. أن نعم فيها صعوبة بلا شك، نحن لا نقول بأن الإنسان يحتسب الأجر فيه لأنه سنة، لا، لأن السنية تحتاج إلى ثبوت والدليل فيها غير ثابت، لكن قول الأطباء في مثل هذا معتبر إذا كان يترتب عليه أنك تخلي جسمك ويصفو جسمك ويخلو من وجود هذه الأشياء فيه، فهذا يعود على جسمك بأمر صحي نافع. فعلى كل حال يعللون ذلك، فإذا ثبتت علتهم من ناحية طبية فلا بأس بفعلها لمن قدر، أما إذا لم يكن قادرا كالشخص البدين صاحب يستطيع هذا الرجل الرشيق. أما الرجل الذي لديه ثقل في جسمه فقد يكون فيه شيء من الصعوبة، ولذلك فالمشروع له أن يجلس على الهيئة التي تلائمه ما دامت لا تخالف الشرع. قال واعتماده عليها، على إيش؟ على اليسرى. قال جالسا، وهذا متصور فيما إذا كان الإنسان يقضي حاجته بالغائط، لأن البول يتصور أن تبول قائما ولا يتصور؟ طيب يتصور أن تخرج الغائط وأنت قائم؟ ها؟ إذن قوله جالسا يحمل على أن المصنف يقرر لنا أن الأصل في قضاء الحاجة بولا وغائطا أنك تجلس. طائفة من العلماء يذهبون إلى هذا، وعلى كل حال فإذا كان هذا مراد المصنف فكلامه مستقيم فيما يتعلق بالغائط، أما ما يتعلق بالبول فإن الصحيح فيه أنه جائز وإن لم يحتج إلى القيام. فالصحيح إن شاء الله في مسألة البول قائما أن ذلك جائز بشرطين. الشرط الأول أن تأمن التلوث، بعبارة أخرى أن تأمن عودة رشاش البول عليك على ثوبك أو على بدنك، هذا شرط. الشرط الثاني أن تأمن من نظر أحد إلى عورتك، فإذا توافر هذان الشرطان فإن البول قائما جائز على الصحيح من قول العلماء رحمهم الله، لأن النهي لأنه لم يرد نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما في حديث حذيفة أنه أتى صباطة قوم فبال قائما. وما ذكره بعض العلماء من التأويلات في مثل هذا تحتاج إلى نظر، خاصة التأويل الذي أنه كان يعاني من ألم في مأبضه وهو باطن الركبة، فهذا يحتاج إلى نظر. أقوى التعليلات للمانعين هو أن هذه الصباطة مكان النجس فيخشى من عودة رشاش البول عليه، وكانت في مكان لو أنه اتقى ستنكشف عورته للجالسين، فلذلك لم يكن أمامه إلا أن يبول قائما. وعلى كل حال فالأصل في فعله التشريع، فنقول إن ذلك بيان للجواز. وقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائما فلا تصدقوه، حدثت رضي الله عنها بما علمت. وقول حذيفة الذي علم حجة على من لم يعلم، فيقدم قول حذيفة الذي في الصحيح على قول عائشة بالنفي رضي الله عنها. قال واعتماده عليها جالسا، والتعليل كما هو معلوم هو خروج الخارج. قال واليمنى خروجا، أي ويسن له تقديم اليمنى خروجا، وهذا لأن الخروج من الخلاء فيه إكرام بينما الدخول إليه فيه امتهان، فلذلك قدمنا اليمنى عند الخروج، وهذا وارد في السنة كما لا يخفاكم. قال عكس مسجد ونعل ونحوهما، وهذا من الأمثلة على المسائل الفقهية التي تذكر في غير مضانها. فهنا المصنف رحمه الله ذكر لنا مسألة حكم دخول المسجد بالرجل اليمنى أو اليسرى، والخروج منه، وكذلك الانفعال باليمنى أو باليسرى، وهكذا. فقد لا يغلب على الظن أنها توجد في مثل هذا الموضع، ولذلك فهذا من الفوائد للمتون الفقهية من قرأها أنه يعلم مضان المسائل. فالمصنف يقول عكس مسجد ونعل، في الخلاء ندخل باليسرى ونخرج باليمنى، عكسه في المسجد إيش؟ ندخل باليمنى ونخرج باليسرى، لأن دخولك للمسجد إكرام، ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب قلبه معلق بالمساجد، فهذا موطن إكرام. الخروج منه هل تخرج إلى شيء أفضل أم الشيء الأفضل وراءك؟ الشيء الأفضل وراءك، فالمسجد هو أفضل من غيره. فهنا قال عكس مسجد ونعل، وقد جاءت السنة في أن الدخول للمسجد يكون باليمنى والخروج منه يكون باليسرى. في النعل أيضا وردت السنة أن الانتعال بابتداء اليمنى، لماذا؟ لأن الانتعال إكرام وفيه وقاية للرجل، بينما عند الخلع ها تخرج اليسار فتبقي اليمين هذه الفترة اليسيرة تكرم هذه اليمنى في الثواني المعدودة التي تبقيها لابسة. فالمصنف يقول عكس مسجد ونعل ونحوهما، نحوهما كدخول المنزل مثلا، أنت تدخل المنزل برجلك اليمنى تخرج منه برجلك اليسرى، واضح؟ لكن يأتي هنا سؤال، لو أنك خرجت من المنزل تريد المسجد فهل بقاؤك في البيت أفضل أو خروجك إلى الصلاة أفضل؟ هل هنا نقول أن الخروج من المنزل فيه إكرام فنخرج باليمنى؟ ما رأيكم؟ ما الفرق؟ المسافة، يعني تخرج من الباب إلى الباب. نعم. على كل حال ذهب إلى هذا بعض العلماء رحمهم الله، لكن الصواب أن ذلك لا يؤثر. فإذا خرجت من البيت سواء إلى الصلاة أو إلى مجلس علم أو إلى جهاد أو غير ذلك، فإن خروجك من البيت يكون باليسرى إعمالا للأصل، لأن جلوسك في البيت من حيث الأصل هو أفضل وأكمل من أن تمكث في الشارع. ولذلك فمن كان لديه مأوى هو أفضل من الذي يلتحف السماء ويفترش الأرض، أليس كذلك؟ بلى أو نعم؟ بلى. على كل حال الوقت، في إشكال يا أخوان؟ في إضافة؟ والله تعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.